تراتي التوراة التدريسية للمدربين من درجة عالية في بيونغيانغ قبل أيام برعاية اتحاد كرة القدم الدولي. تراتي هذه الدورة منقسما إلى الفرعين النظري والتطبيقي بحضور المدربين في مختلف الفرق الرياضية لبلادنا. تناولت الدورة أساليب توجيه التدريبات على اللاعبين والتدريبات البدنية ودور المدربين في مباريات كرة القدم وغيرها. قدم المحاضر كونستانتين ستيبون فيليب في اتحاد كرة القدم الدولي. هذا وجرت الدورة المماثلة من فئة الشباب أيضاً.